ضمن هذا العمق. الآن لماذا الاستهداف في هذه النقطة تحديدا؟ سنشاهد التالي بأن حزب الله قال بأنه استهدف جليلوت وهي مقر للموساد وأنه مسؤول عن عمليات البيجر التي كانت قد حدثت الأسبوع الماضي، إضافة إلى عمليات أجهزة الاتصال اللاسلكي والتي يعتقد بأنها تمت عن طريق هجمات على ما يسمى بسلسلة التوريد.